أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أن الشك في صحة معاملة أو فساده قد يكون من جهة احتمال أن يكون شيء دخيلا في المعاملة على نحو يكون مقدما لركنا في المعاملات فتنتفي المعاملة بانتفاعه، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم جواز التمسك بالإسلام، فإن التمسك بالإسلام يتلقف على إحراز الصيد، وأن المشكوك فيه من أفراد الطبيعة التي تعلق بها حكم شرعي. وكذلك إذا شككنا في اعتبار شيء في صحة المعاملة عند الأكلاء وعدم اعتباره في ذلك، هنا أيضا لا يمكن التمسك بالإسلام بناء على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحات، وذلك أيضا من جهة الشك في الصيد، فإننا لا ندري ما الحاجة لما نحس في اعتباره، يصدق عليه بيع مثلا أو لا يصدق، وما الشك في الصيد لا يمكن التمسك بالإسلام. وقد يكون الشك لا من جهة احتمال دخل شيء في الحمى ركنا، ولا من جهة احتمال دخل شيء في صحته عند الأكلاء، بل نعلم بأن المعاملة صحيحة عند الأكلاء، ولكن نحتمل أن يكون هذا دخيلا في صحة المعاملة شرعا على نهج الجزئية أو الشرطية. فهل يمكن التمسك بالإسلام في هذا المقام؟ قلنا الظاهر هو كذلك، ولا فرق حينئذ بين القول بالصحيح والقول بالعام، يعني كلا القائلين يتمسك بالإسلام هنا، وذلك فإنا لا نحتمل أن تكون الصحة الشرعية مأخوذة في المسمى، فإن دليل الإيذاء لا يمكن أن يكون موضوعه هو الصحيح الشرعي، فإنما هو صحيح شرعا غير قابل لأن يتعلق به الإيذاء. ففي قوله تعالى أهل الله البيت أو أوفوا بالعقود لا يمكن أن يراد بالعقد العقد الصحيح شرعا، فإنما فرزت صحته شرعا لا بد من بل لا يمكن الحكم بصحته ونفوذه. أو قبل البيع الذي فرز أنه ماضٍ ونافذٌ لا يمكن أن يقال أنه حلال وإنه نافذٌ. فدليل الإنزاء والنفوذ لا بد من أن يكون موضوعه ما يكون بيئا بنظر العرف وصحيحا بنظر العرف، هذا هو الموضوع. فعلى ذلك المخدوم صادق في موارد الشك، يعني ما أهرز صحته عرفا. إذا احتملنا دخل شيء فيه شرعا يمكن التمسك بإسلافه، فالمعاصاة مثلا إذا علمنا أن المعاملة المعاصية صحيحة عند الأكلاء، والأكلاء يتعاملون بالمعاصات ولا يتوقفون في صحة ذلك ولا يعتبرون اللفظ، إذا احتملنا أن يكون اللفظ دخيلا في صحة البيع مثلا شرعا، فحينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاق بإطلاق قوله تعالى أهل الله البيع، فإن هذا بيع عرفي وصحيح عند الأقلاء، ولم يدل دليل على اعتبار اللفظ شرعا فلا مقيد لا متصلا ولا منفصلا، فنتمسك بالإطلاق. وهذا هو السر، لأن الفقهاء يتحدثون بإطلاق أدلة المعاملات من غير فرق بين القول بالصحيح والقول بالعام، ولكنه مع ذلك الاعتقاد بأن هذه الأدلة إذا كانت ناظرة إلى نظام الأسباب فالأمر تام، يرى أهل الله البيت أي أهل الله هذه السياق، وهذه الأسباب التي يترسل بها إلى إنشاء البيت حينئذ الدليل الإطلاقه يدل على صحة جميع البيوت بلا فرق بين اللفظ وغير اللفظ. وأما إذا كانت أدلة الإنزاء ناظرة إلى إنزاء المسببات فعلى ذلك لا يمكن استكشاف أن المعاملة المعاصرية صحيحة شرعاً، إذ قد يمكن أن يكون المسبب ممزى شرعاً ولكن السبب لا يكون ممزى، بل الشارع يعتبر سبباً خاصاً أو يزيد قيداً وشرطاً غير ما يعتبره العقلاء. فإذا كان الدليل ناظراً إلى إنزاء المسبب لا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات إنزاء الأسباب، فإنه ليس مقام رياض من هذه، فإن إنزاء المسبب لا يلزم إنزاء سببه. قد يختلف، يمكن أن يكون الشارع المقدس تمزل بسبب معاملة مبادلة مال بمال، ولكن المبادلة لا يمزل جميع أسبابه، أو يمزل النكاح ولكن لا يمزل جميع أسبابه، وهكذا. فإذا كانت الأدلة الماردة في مقام المعاملات العرفية إذا كانت هذه الأدلة ناظرة إلى إنزاء الأسباب صح التمسك بالإطلاق، وأما إذا كانت ناظرة إلى إنزاء المسببات فلا دليل على أن إنزاء المسبب إنزاء لسببه، فإنه أمران متغيران، قد يكون هذا منزى ولا يكون الآخر منزى. فإذا نظرنا إلى الأدلة نرى أنها في مقام إنزاء المسببات دون الأسواق. إذن فيما إذا شككنا في اعتبار شيء كثيرا لا يمكن التمسك بالإطلاق، فإن قوله تعالى أوفوا بالعقود ظاهر في أنه في مقام إنزاء المسبب دون السبب، فإن الوفاء بمعنى الإنهاء وبمعنى الإكمال والإتمام. ومن المعلوم أن السبب وهو اللفظ أمر آني الحدوث وليس له إنهاء وإتمام، وإنما الذي يمكن الوفاء به هو النفس المسبب أي نفس المبادلة ما تعلق به الالتزام، هذا هو الذي يمكن إتمامه وإكماله في مقابل الناقض أن لا ينقذه الإنسان، بل يتم التزامه وينهيه. فبمقتضى كلمة الوفاء الذي تعلق به الأمر نستشف أن المراد بالعقد هو المسبب دون السبب، فإن سبب العقد أمر خالق الحصول يوجد وينعدل وغير قابل لأمنيتهم ولأن يتعلق الأمر بإتمامه. وهذا هو الحال في الوفاء بالنذر والعهد من الإيمان. وكذلك قوله عليه السلام الصلح جائز أو النكاح سنتي، الظاهر من ذلك إنما هو نفس المعاملة والنفس التزويج لا سبب ذلك، يعني تكلم بهذه الكلمة كلمة زوجت وقبلت هذا سنتي، او ان هذا جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. وكذلك قوله تعالى اهل الله البيت، اي اهل الله نفس المبادله والاخذ والاعطاء، لا الاخذ بعت واشتريت ونحو ذلك. فاذا كانت هذه الادله ناظره الى امراء الصدقات فأين علي على منزع السبب وأن معطاة إذن يمن شبه البيت أو غير البيت من المعاملات الخارجية من الإجارة والسلح ونحو ذلك. نعم، لو فرضنا فرض أن السبب كان أمرا واحدا أو أن السبب كان متعددا ولكن لم يكن بعض الأسباب بالنسبة إلى البعض الآخر قدرا متيقنا، بل كان كلهم يعني كل واحد من هذه الأسباب في عرض السبب الآخر من دون أن يكون أحد هذه الأسباب متيقنا في مقام السببية. في مثل ذلك لا بد من ان يكون امزاء المسبب امزاء لسببه. فلو فرضنا ان معامله لم يكن لها سبب منا سببا واحد، لقد فرضنا ان الشارع امزى المسبب، لا بد من ان يكون امزاء للسبب ايضا، والا لكان هذا الامزاء لغوا. اذا فرضنا انه امزى المسبب وليس له سبب إلا سبب الله ولم ينج هذا السبب الله، فما فائدة إمزاء المسبب؟ هذا لغن. أو إذا فرضنا أن السبب متعدد ولكن ليس أحدهما بالإضافة إلى الآخر متيقنا، حينئذ من جاءت أن التربية بلا مرجع لا معنى له وباطلون، لا بد من أن يكون الإمزاء نازلا إلى جميع الأسباب، إذ لا معنى لإمزاء سبب غير معين في الخارج أيضا من باب اللغوية، وأن إمزاء المسبب من دون إمزاء السبب يصبح لغوا نستكشف أن الأسباب بأجمعها ممزاة. فأما إذا فرضنا أن الأسباب متعددة وبعضها قدر متيقن بالنسبة إلى البعض الآخر، في مثل ذلك لا يمكننا استكشاف الإسلام، لأن جميع الأسباب ممزاة ومقامنا من هذا القدر يعني من الجزء الأخير. فإنه لا ينبغي الشك في أن المعاملة المقرونة باللفظ والمنشأة باللفظ هو القدر المتيقن في مقام الإمزاء، إذ لا نحتمل أن تكون المعاملة المعاطفية بهية ولا تكون المعاملة اللفظية بهية. هذا غير محتمل، بل إما أن جميع المعاملات صحيحة اللفظية وغير اللفظية، أو أن الصحيح خصوص اللفظية والمعاملة المعاطفية يعني الفعلية غير صحيحة. إذن المعاملة اللفظية قد متيقن في مقام الصحة، يعني نعلم لأن حلية البيت القدر المتذكر من مورد الحلية البيع اللفظي، وأما البيع المعاطفي هذا لا نعلم بصحته. فإذا كان هناك انفكان فكيف يمكن تمد الإصلاح؟ وكذلك إذا احتملنا احتمال العربية أو لكنا احتملنا أن صحيح هذا البيع المنجر باللغة العربية دون الفارسية وغير الفارسية من اللغات، في مثل ذلك القدر المتيقن موجود، إذ لا نحتمل أن يكون صحة المعاملة مشروطة فأن تبع المعاملة باللغة الفارسية. هذا غير محتمل، لا ينبغي الشك في ان المعاملات مع اللغه العربيه صحيحه القطع فهذا هو القدر المتاكد ونشك ان المعامله بغير اللغه العربيه هل هي صحيحه او غير صحيحه حيث ان القدر المتاكد موجود في المقام لا يمكن التمسك بالاسلام فإن الإسلام غير ناظر إلى إنزاء الأسباب وإنما هو ناظر إلى إنزاء المسببات وحيث إنه لا يلزم اللغوية من إنزاء المسببات دون إنزاء الأسباب لوجود القدر المتيقن في البيت فيقتصر على القدر المتيقن ومن هنا لازم يعني آجزا ذكرون ومن هنا خذ و أخذ النساء في اللغة العربية لاحتمال أن يكون هذه اللغة خصوصية لخصوصية في تنصر خجيل وفي تنصر إلقاء ولا يمكن التركيز للإلقاء بعد جود القدر متيقن المدام حفظ هذا وقد أجاب هذا الشيخ الأستاذ قدس الله نفسه فإن هذه الشبهة مبنية على أن يكون نسبة الشيار إلى الأمور المترتبة عليها من الجنسية والزوجية ونحو ذلك أن تكون من قبيل الأسباب ومسبباتها إذا كان كذلك كانت الشبهة صحيحة فإن إنزاء المسبب لا يلازم إنزاء سببه فيما إذا كان السبب متعددا ولم يكن بل كان في البين قدر متيقن ولكن الأمر ليس كذلك وإن كان الفقهاء يعبرون عن البيع والإجارة وغير ذلك بالأسباب فيقال البيع سببا للملكية الإجارة سبب للملكية المنفعه الطلاق سبب للفرقة بين الزوجين النكاح سبب للزوجية وغير ذلك إلا أن هذا إطلاق المهر بل الصحيح أن نسبة الثياب بالإضافة إلى الأمور المنشأة بها التي تترتب عليها نسبة الآلة إلى ذي الآلة بل الوجود الخارجي واحد فإن المنشأ إنما يوجد بوجود الإيجاب وبوجود الصيغة التي ينشأ بها هذا المعنى وليس للمنشأ وجود آخر غير هذا الوجود فإذا كانت النسبة نسبة الآلة إلى ذي الآلة وأمر المولى يعني أمز المولى النكاح التزويج مثلا أو البيع مثلا وسكت في المقام عن بيان الآلة مقتضى الإسلام أن يتمسك بل أن يكون جميع هذه الصيغ نافذة إذ ليس هناك تعدد الوجود وأن يكون ذو الآلة مغايرا بالهدود مع الآلة حتى يقال إن إجزاء وهذا الذي أفاده قد الله نفسه لا يمكن المحاولة عليه وذلك فإن وقت الهدود لو سهت وهو غير صحيح عندنا كمان بجين إنما يتم بالإضافة إلى الوجود الإنشائي لا بالإضافة إلى الاعتبار النفسي الذي هو المعبر بالمسبب عندهم لقد ذكرنا غير مرة أن البيع متقدم بالإنشاء وبالاعتبار النفسي الذي يبرز بهذا الإنشاء في الخارج فإذا فرضنا أن الشارع قد أمزى المسبب أو سمه بذي الآلات فقال إن المبادلة بين المالين اعتبار أن يكون هذا المال لزيدي بإزاء أن يكون المال الآخر له أي للبائع، هذا ملزم عندي وقد أجزته المبادلة بين المالين. فأي ملازمة نهاية تدعي أن تكون إيجاد ذلك بالمعارض إذن ممزا بين الممزا هو نفس المبادلة، أما إيجاد المعارض أو غير المعارض مما ذكرته في تعلق الإيزاء به شرعا هذا يحتاج إلى دليل. مجرد التسمية أن نسبة الصيغ إلى الكلام ما ينشأ أو بالنسبة إلى الاعتبار النفسي هل هو سبب من سبب أو آلة الذي آلة لا أثر لذلك، بل على ما ذكر المستشير أن الإنزاء إذا تعلق بما يسمى بالمسبب أو بالآلة فقد فرضنا أن الأسباب متعددة أو أن الآلات متعددة، فأي دليل يمكننا أن نستشهد أن الشارع أمضى جميع هذه الآلات بعد بديد القدر المسكن في المقام، كما لا يمكننا استكشاف أن الشارع أمضى جميع هذه الأسباب قد تسمية بالسبب أو بالآلة أو دعوى أن المنشأ متحد مع الوجود الإنسائي مع الله هذا لا أثر له، بل المستشير إنما ينظر إلى هذا وهو أن الإنزاءات الشرعية كلها ناظرة إلى الاعتبارات النفسية وإلى الالتزامات النفسية التي يعبر عنها بالعقود، كما ذكرنا كأن عقد التزام بالتزام آخر هو عقد عالم اعتبار، كأن البايع عقد التزامه بالتزام الفريد عقد خط بحيث آخر لازم من كل الأمور النسانية اتفاق تعلق الإمام داري فالشارع المقدس أمزى بأن التزويد واعتبار أن يكون امرأة زوجا لرجلين هذا ملزم عندي او مبادلة مال بمالين هذا ملزم عندي. من اين نستشف ان المعاصر بل يكون سببا او يكون آلة ممزاة لهذا الامر ويتعقد به هذا الاعتبار، فالانصاف ان ما ذكره مقدس الله نفسه لا يرجع الى مفكر، والتهيم بالجواب أن يقال أننا قد ذكرنا غير مرتين أن البيع وغير البيع من المعاملات لم يوجد لمجرد اللفظ الخارجي، كلمة بعتو واشتريتو أو آجرتو وقبلتو أو أنفعت وقبلت كل ذلك لا يكون بيعا ولا تجارة ولا نكاحا. الصيغة بمجردها اللفظي وغير اللفظي لا يشتغل عليه البيع في لغة العرب ومرادفه في بقية اللغات، مجرد كلمة فروخا مثلا لا يقال انه ذلك تا عداره او زيه، جميع اللغات مسترجة في ذلك، كما ان الاعتبار النفسي القائم بالبايع والمشتري او بالزوجين او بالمنجر والمستاجر او غير ذلك من موارد العقود بل الايقاعات مثل الطلاق مثلا هذا ايضا لا يكتب عليه احد هذه العناوين. لا يقال ان زيدا باع داره بمجرد اعتباره في نفسه من دون ان يبرزه بلفظ او بفعل خارجي، وهذا امر واضح يقوم الليل بيدعنا بغير لغة العرب لا يقض على الإحصار النحي مجردا ولو أتكلم اللفظ مجردا بل لا بد من جميع العلماء إلى الآخر فمعنى أن زيدا باعدارة يعني اعتبر المبادلة في نفسه وأبرزه في الخارج بمبرز إما بنفسه أو بذاته وهذا هو معنى ذلك فألا هذا قوله تعالى وتقدس أن الله البيت أي أهل الله الاعتبار النفسي الذي أبرز بمبرز الخارجية فالمبرز أيضا دخل في مفهوم البيت كما أن المبرز دخل في مفهوم البيت إذا ما يسمى بالأسماء والمسببات أو بالآلة والآلة كلاهما متعلق للإنذار فإن البيت اسم للمجموع لا لهذا رفته أو لذات رفته حتى يقال أن إنزاء المسبب لا يلازم إنزاء طلبه أو إنزاء ذي الآلة لا يلازم إنزاء آلته كل ذلك لم يكن بل البيء ونعبد الإزارة رسله كلاف أي عنوان من هذه العناوين من الأمراض والإيقاعات كل ذلك لا يصدق إلا على مجموع أمرين الاعتبار النفي والإبراز الخارجي فمعنى قوله تعالى أهل الله البيت أي أهل الله مبادلاتكم التي أبرزتموها بالخارج فإذا كان هذا المجموع هو المسمى بلفظ البيت فالإلزام كما يتعلق بالمسبب كذلك يتعلق بالسبب وقد فرضنا أنه على القول الصحيح أيضا يمكن التمسك بالإطلاق لأن المراد ما يكون صحيحا عند العرف لا ما يكون صحيحا عند الجهل فعلى ذلك لا يبقى أساس لهذا الإشكال من أن إنزاء المسبب لا يلازم إنزاء طلبه هذا على مسلكنا وأما على مسلك المسؤول من أن الإنشاء إيجاد المعنى بالله ففي قولنا بعتود يوجد مفهوم المبادلة بهذا الله قال الأمر إذن كذلك يعني يمكن التمسك بالإسلام بالنسبة إلى إنزاء الأسباب وإنزاء السياسة قولا يمكن يقرأ الإسلام بإنزاء الله تعالى